السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من يقرأ أحد الأربعة؟ واحد منكم الأربعة المتقدمين يقرأ طبعا نحن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويجوز النصر على الإمامة، مثل ذلك استوعبنا كيف حالك؟ كان طيب لا بأس إن شاء الله حياكم الله. نعم مثل سنة فيه نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم طيب السبت يعني القادم سنعتذر القاعدة يعني. والله أنا كنت أتمنى أنه ما في اختبار أصلا، وأنا خلفت الإدارة أنه ما في اختبار ودرجات الاختبار يجي نحط مع النهاية وخلاص، حتى نأخذ يعني محاضرة لساعتين بدل نأخذها اختبار نأخذها درس أحسن، إن وافقوا بها ونعمة، ما وافقوا من يحبوا بس لو المغرب عشاء طيب اللي يحبه ما في مشكلة، تقول سبت السبت، لكن خلينا نشوف الإدارة تقول وإن شاء الله تخير اللي تحبه. طيب هذه سالة تسأل تقول الفرق في مسألة المدة، يعني من أين يبدأ حساب مدة المسح التي سبق ذكرها في هذا الباب، من يوضح لنا؟ قلنا لها كم في يقول ها أحسن يقول هذا قول ضعيف ولا قائل به. طيب نعم والرواية كان أحمد نعم قلنا أشهر الأقوال في قول نعم الأول القول في ثلاثة أقوال طبعا قول الأول يقول يبدأ من اللبس وهذا قول حسن هو ضعيف لأن يعني أول ما تثبت الخف يبدأ معه تبدأ المدة. القول الثاني يبدأ من أول حدث بعد اللبس، يعني أول ما تحدث بعد هذا اللبس متى حدث بعد ساعة ساعتين ثلاث عشر من هذا الحدث يبدأ تعد المدة، وهذا هو المذهب وهو المشهور وهو المشهور مثلا وهو عند جمهور العلم. والقول الثالث وهو الأصح وهو عن أحمد قال شيخ الإسلام تيمية وجماعة أنه يبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث يعني أول ما تمسح الخف بعد حدث، فلو مسحته قبل حدث كتجديد وضوء مثلا فهل يعتبر هنا بداية مدة؟ لا ما يعتبر، لأن ما أحدثت الآن أنت تجدد الوضوء، فهو إذا أحدثت ثم توضأت من بعد هذا الحدث من حينئذ يبدأ حساب المدة، من حينئذ يبدأ حساب المدة. وضربنا لكم مثال في ذلك وبيناها لكم. طيب الإخوة اللي قد يشكل عليهم بعض الأمور لو يراجعوا الموقع موقع المركز في الأنترنت، لأن كل الدروس أخبروني أنها موجودة في الأنترنت، فطيب يراجعوها ويعيدوها ويكرروها، لأنه في أثناء الدرس نحاول نعيد ونكرر، بعد ذلك إن كان في إشكال في شيء نوضحه، ولا نريد نذهب قضية يعني داخلين إحنا في المدرسة. نعم بسم الله أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا آمين. ويجوز المسح على العمامة على العمامة إذا كانت ذات جوانب ذات ذؤابة. نعم ألا سبق له أن ذكر مسح الخفين وما قال مقام الخفين من جوارب وجرامير ونحو ذلك؟ ثم بدأ يقول: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. ويجوز المسح على العمامة، العمامة معروفة، يكبره الرجال على رؤوسهم، معروف. لكن اشترط الحنابلة في جواز المسح على العمامة أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة، هاتان أو هذان النوعان من العمام من العمائم فقط عند الحنابلة يجوز المسح عليهما. فقوله ذات ذؤابة أخرج ما لو كان غير ذات ذؤابة كالعمامة الصماء أو عمائم العجم أو نحوها، فعندهم لا يجوز المسح عليها، والسبب لما فيها من التشبه بأهل الذمة، وقد نهينا عن التشبه بهم. والمسح رصة، والرصة لا تناف بالمعاصي، هذه قاعدة عندهم في باب المسح وفي كل أبواب الرخص، عندهم القاعدة أن الرخص لا تناف بالمعاصي، فكل معصية وحصلت لا تستباح بها رخصة. فالمسح رخصة على الخفين، إذا سافر سفر معصية فإنه لا يمسح ثلاث أيام، يمسح مسح مقيم. لما؟ قالوا لأن ثلاث أيام رخصة، المسح هو رخصة والثلاثة تمسح عن الرخصة هذه، وهذا سفر سافر معصية فلا نعينه على الطاعة، لا نشدد عليه حتى يقلع عن هذه المعصية. فعندهم قاعدة الرخص لا تناقض المعاصي، عرفتم؟ فهذا مثلها، قالوا لو أنه لبس عمامة أهل الذمة لشبه بهم هذا محرم، إذا لا يترخص لا يمسح، لأن الرخص لا تناقض المعاصي، ما نسهل عليه المعصية، نضيق عليه حتى يترك هذه المعصية. وهذه القاعدة مضطردة عنده في جميع الأبواب، إذا كان ثم معصية فإنهم يضيقون في الأحكام، هذا عند الحنابلة مضطرد لا يختلف أبدا. طيب، طبعا هم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ذات الذؤابة وما مسح على غيرها، ولما فيها من التشبه للتهيج لذات الذؤابة، والصواب عدم التفريق، عدم التفريق بين العمائم وأنها سواء، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامة ذات الذؤابة هذا اتفاقا، لأن العرب كان سيد ذلك. فلو أنه تغيرت العادة وهذا من العادات العرب ولبسوا واتفق الناس على لبس عمامة ليست ذات الذؤابة، فالحمد لله هو يجري مع العادات لا مع الأديان. طيب، قوله ذات الذؤابة، ايش يعني الذؤابة؟ هو الذؤابة هي زي المرخى خلف المعلم، والمحنكة التي لها ذيل طويل بحيث يلف على الحنك. فهذان العمامتان هما اللتان يجوز عند الحنابل المسح عليهما. طيب، اشترط شرطا، قال ايش؟ اقرأ الشرط، ما هو اسم الشرط؟ إذا كانت ذات ذؤابة سافرة لجميع الرأس، سافرة لجميع الرأس، هذا الشرط عنده، أن تكون سافرة لجميع الرأس. فإن كانت غير سافرة فإنه لا يجوز المسح عليها، لأن حينئذ يسهل ندعوها وليس ثم مشقة من نفعها. طيب، قالوا سافرة لجميع الرأس إلا شف، استثنوا ما يشف تعميمهم، قالوا كأطراف التي عند الأذن ومقدمة الناصية ونحو ذلك، هذا يشق أصلا تعليمها، فهذا يعفى عنه، يعفى عنه. فقوله سافرة لجميع الرأس إلا ما يشق تغطيته، فهذا يعفى عنه. وهذا من مفردات الحنابلة، أنهم يعني من بين المذاهب قالوا بجواز المسح على العمامة، وقالوا سيأتينا الآن بجواز المسح على الخمار، وإن كان الخمار نعم ذكر والرجل مرة في ذلك سواء. طيب، والخمار أيضا من مفردات الحنابلة، قالوا بجواز المسح على خمار النساء إن كانت الخمر مدارة تحت حلوقهن، الخمر تلبس، الخمار إيش هو الخمار؟ غطاء الرأس، كل رصة وخمار، عرفت؟ وبعضهم يسميه نصيفا، فهذا الذي إذا كان مدارا تحت الحلق للنساء فهذا أجاز المسح عليه أيضا للنساء عند الوضوء، لأنه ثبت عن المثال رضي الله عنها كما في المصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن أنها مسحت على الخمار. وعند أحمد وسعيد بن منصور وجماعة عن بلال رضي الله عنه أن النبي سلم أمره بمسح على الخمار ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا من مفردات الحنابلة، جواز المسح على العمامة وجواز المسح على الخمار. نعم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز المسح لا على هذا ولا على هذا، بل لا بد من الخلف، وأن الرخصة خاصة بالخف فقط. نعم، اقرأ سافرة إذا كانت ذات ذبابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. بكشفه يعني معروف كيف يتعمم المتعمم، تجي أشياء يعني من الأطراف تكشف عادة، هذا جرت العادة، هذا يتسامح من ذلك ولا يشترط تغطيته. نعم. طبعا حديث المتعة العمامة صحيح عن رسول الله أن رسول الله كان يمسح على ناصيته والعمامة في صحيح مسلم، وفي السورة أيضا مسح على العمامة ومسح على الخفين والعمامة في مسلم واحد وغيره. المقصود أن حديث مسح العمامة صحيح ولا يشترط المسح على العمامة يمسح على شيء من الرأس، لأنه لو مسح على شيء من الرأس ومعه العمامة جاز المسح بالإجماع. فهمتم؟ لمثال صحيح مسلم أن رسول الله مسح على مقدم رأسه وأتم العمامة، فهذا في حال اتفاق. لكن كلام الحنابلة في إفراد المسح للعمامة وحدها ما تمسح من الرأس، هذا الخلاف اللي معهم مع الجمهور، فهم يقولون يجوز لأن رسول مسح على العمامة ولا يشترط مسح من الرأس، العمامة تقوم مقام الرأس. وجمهور يقول لا بد شيء من الرأس ولا يقبل ولا يمسحها، لا بد من نزعها. طيب نعم. والصواب قول الحنابلة أنه لا يشترط مسحها ولا يشترط مسح من الرأس، لأنه ثبت في الأحاديث أن رسول مسح على العمامة ولم يذكر مسح شيء من الرأس. ومسح على العمامة قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كانوا فعما رضي الله عنهم. نعم نعم نعم، هذا قول أبو بكر وعمر أيضا. نعم. ومن شرط المسح على جميع ذلك الآن سأذكر لك شرط المسح على كل ما تقدم. طيب أن يلبسه على طهارة كاملة. طيب نحن سبق ذكرنا شروط ولا ما ذكرنا شروط؟ ما ذكرنا في أول باب المسح شروط؟ قلنا لكم الآن سيبدأ في شروط عدة، قال طريقة ونحو ذلك، خلاص؟ اللي سبق معنا. طيب زيدوا هذا الشرط أيضا، هذا شرط مهم، وهذا شرط محل اتفاق بين أهل العلم، يعني لا يجوز المسح إلا على عمام إلا لجميع ما ذكر إلا بعد طهارة كاملة. الخف واضح، بعد ما ينتهي من الوضوء يلبس الخف، بعد ذلك إذا أحد يريد يتوضأ ويمسح يمسح، كذلك العمامة إذا انتهى من الوضوء كامل ثم وضع العمامة بعد ذلك لو أراد يتوضأ يمسح يمسح، عرف؟ وكذلك خمر النساء. طيب قال ومن شرط المسح، قدم اشتراط المسح هنا ولم يذكره بعد المسح على الجبيرة، لما؟ لحظة، الحنابلة مذهب الحنابلة أنهم يشترطون إدخال الجبيرة على طهارة، يعني وضع الجبيرة على طهارة، فإن وضعت الجبيرة سيأتي مثلا في الجبيرة بعد قليل على غير طهارة عندهم يجب نزعها إلا إن خاف الضرر فيتيمم لذلك. فهمتم؟ لكن الرواية الثانية عن أحمد اختار الخلال والموفق ابن قدامة أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، ولهذا أخر الكلام على الجبيرة بعد الكلام على اشتراط الطهارة، فجعلها بعدها، يعني أن اشتراط الطهارة عنده ليس شرطا، عرفتم؟ فقال ومن شرط المسح على جميع ما تقدم، فمعناته أنه ما سيذكره بعد ذلك وهو الجبيرة لا يدخل في هذا الشرط، هذا اختيار الموفق. ولا مشهور منها بالحناجلة أنهم يشترطون إدخال أو وضع الجبيرة على طهارة، هذا مشهور. قال رحمه الله من شرط المسح على جميع ذلك، يعني على ما تقدم، أن يلبسه على طهارة كاملة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء، ما تكون طهارة مسح، عرفتم؟ وهذا القيد مهم، لأنه به يتبين لو أن إنسان لبس خفا على خف، خف على خف، فهل ينتقل الحكم أو يجوز المسح على الفوقاني ويترك التحتاني أو ماذا؟ قلنا الشرط أن يدخله على طهارة، أن يدخل على طهارة بالماء، طهارة مائية ما تكون طهارة مسح. لو أن إنسان توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف وجاء إلى الساعة 10 والله شاف في برد مثلا، أو بعد ما صلى الفجر راح ورجع المسجد والله شاف في برد، لم يلبس الخف الثاني، المسح على الأول ولا على الثاني الآن؟ اختلف على المذهب. لا، الآن إحنا شرطنا أن يدخلها على طهارة، طهارة مائية. الآن هل سبق له أم مسح؟ يعني ما زال على طهارة المائية الأولى؟ ولا بس الخوف الثاني؟ فهل يمكن أن ينسح على الأول على الثاني ولا يمكن؟ ممكن ليش الإشكال؟ ما دلنا على طهارة معينة. طيب لو أنه صلى الفجر ولا بس الخوف ثم بعد ذلك قام ونعم رجع بعد الفجر ونعم راح للصلاة أو راح للدوام ولما جاء الظهر نقض الوضوء أراد يتوضأ مسح بعد ما مسح مسح العام صلى الظهر مشى صلى جت القيلولة نام قام العصر جاء العشاء بدء لبس الثاني لبس الجورب الثاني. طيب الآن هو مطهر من الظهر من مسح من طهارة مسح لكنه لبس الثاني فين المغرب أو العشاء فهل المسح على الثاني ولا على التحتاني؟ على الأول على الأول صح لأن الثاني الفوقاني أدخله من طهارة مسح ما هو من طهارة ماء فهمتم؟ إذا لا يتعلق بالحكم إذا هذا شرطهم أن يكون على طهارة من طهارة ماء طهارة مائية عرفتم؟ ويشترط الحنابلة شرط آخر وهو ألا يكون قد مسح على الأول ألا يكون قد مسح على الأول فإن مسح على الأول فقد تعلق الحكم به فلا يجوز المسح على الثاني وإن إذا جاء يمسح عيش فعل يخلع الفوقاني ويمسح على التحت أو يدخل يده من تحت الفوقاني ويمسح وقول الثاني وهو اختيار جماعة من أهل العلم منهم الشيخ بن عثيمين أنه لا يشترط لا يشترط لا يشترط أن يكون لا لا لا لا لا لا لا يشترط أن يكون طهارة نعم طهارة نعم لا يشترط وإنما ينتقل الحكم مسح على الفوقاني صحيح إلا أن المدة للأول المدة للأول وهذا واضح. طيب إذا قول المؤلف من شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة هذا يعني طهارة ماء ليس طهارة مسح طيب كاملة فلو أنه أدخل على طهارة ماء ليست كاملة مثل لو أنه لما جاء عند غسل القدمين فغسل القدم اليمنى فلبس الخف الأيمن ثم غسل الرجل اليسرى فلبس الخف الأيسر فحينئذ إيش اللي يلزم ذكرناها لكم ماذا يلزمه يخلع الأيمن يخلع الخف الأيمن لأنه لم يدخله على طهارة كاملة أما الأيسر فصحيح أدخله على طهارة كاملة عليه أن يخلعه ويدخله بعد ذلك نعم هذا معنى قوله كاملة هو يؤكد لك على معنى الطهارة أن تكون كاملة فلو كانت مثلا عند العمامة لما يأتي عند لبس العمامة لو بعد ما يمسح الرأس ولبسها قلنا له يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح لو جاء عند مسح الإمامة لما يأتي لبسة المسح قالوا يغسل القدمين فأراد يلبس العمامة هل يمسح بعد ذلك عليها ولا ما يمسح؟ ما يمسح ما يمسح لابد يخلعها ثم يلبسها مرة أخرى طب هذا معنى قوله على طهارة كاملة نعم أكمل إيش عندك يا خان؟ تسأل؟ قال الحمد لله أولاد أنا أنصحكم لا تستعجلوا في الأسئلة قد يأتي بعضهم في الكلام نعم لو أنه توضأ فغسل رجله اليمنى فبعد أن غسل لبس الخف مباشرة قبل أن يغسل اليسرى ثم ذهب وغسل اليسرى ولبس الخف الأيسر يلزمه خلع الخف من رجل اليمنى فقط لأنه أدخله على غير طهارة كاملة لسه ما أتم اليسرى حتى لما يتم اليسرى يكون أتم الطهارة هاي طهارة كاملة عرفت؟ نعم أقرأ ويجوز المسح على الجبيرة نعم ويجوز هذا الحكم هذا حكم مسح على الجبيرة لا ما يصلح المسح ما يجوز هو غير مطهر الآن مطهر مطهر لكن لما يأتي يمسح ما يمسح ما يمسح عرفت كما لو لبس خفا واحدا على ما ورد ورود النهي في ذلك وهو أن يمشي إنسان بخف واحدا ينسبهم بالشيطان أيضا لا يجوز ما يمسح لا يحل له المسح هذا اتفاق بين أهل العلم لا يجوز له المسح نكمل قليلا قال ويجوز المسح على الجبيرة الآن سيأتي لك بحكم مسح الاضطرار قلنا لكم المسح نوعان مسح الاختيار ومسح الاضطرار مسح الاختيار مضى حتى مختار تمسح وتخلع وتغسل حتى مختار الآن مسح الاضطرار يعني لا مناص من المسح لا بد أن تمسح وعليه فقوله ويجوز المسح فيه تساهل لأن المرأة لا مناص له من تثبيت الجبيرة وإبقاها محلها علاجه ودواءه لا يتم إلا بهذا وحينئذ لما لم يمكنه غسل هذه الجبيرة يجب عليه المسح فقوله يجوز فيه تساهل وقيد عندكم الجبائر ثلاثة أنواع هذا مهم نفتح لكم هذه المسألة بهذا الفائدة هذه حتى تضبطوا مسألة الجبائر. الجبائر ثلاثة أنواع، النوع الأول نوع يمكن الغسل عليه، يعني جبيرة موضوعة على الجسد وممكن أن تغسل فوقها، تمر الماء فوقها كانت تغسل عضو طبيعي ولا تتأثر، هي جبيرة ولا يتضرر صاحبها، ما تتأثر منها ولا يتضرر هو، فحينئذ الحكم يجب أن يغسلها، يجب أن يغسلها. مثاله إيش مثاله؟ ها؟ لا الجبس يتضرر، ما يصلح الجبس. ها؟ ها؟ اللصقة؟ أيوة أحسنت، لصقة البك أو لصقة الظهر أو نحو ذلك، فهذه كلها إذا وضعت على الجسد ليس تحتها قطن، لو أمرت الماء عليها ما تضرر هي، لا هي يصيبها عفن ولا يصيبها خروج ولا تخرج من محلها ولا أنت تصيب الضرر، فهذا يجب أن تغسل فوقها. عرف؟ هذا النوع الأول. طبعا المقصود بالجبيرة ليس المقصود بها يعني العصي والجبس، هذا اللي هو ما يلف حولها، هو الأصل يطلق على هذا ما يجبر به كسر العظم إلى الجبيرة. عرف؟ وسمي الجبيرة كفارة وهو مكسور الآن، لكن كفارة يجبر الله كسره فقيل لها جبيرة. ليس المقصود هذا بالذات هذا النوع، لا، كل ما يوضع على الجسد لأجل ألم وجرح أو شيء أو دمل أو بثر أو نحو ذلك كله يسمى جبيرة، كله يسمى جبيرة. عرفتم؟ فوسعوا مدارككم الآن، ليس الجبيرة هي فقط الجبس، لا، كل شيء تضعه لأجل ألم أو استشفاء به أو نحو ذلك فهذا يسمى جبيرة. إذا هذا النوع الأول ما يمكن الغسل عليه فيجب غسله. النوع الثاني ما لا يمكن الغسل عليه، ما تستطيع، إما يتضرر صاحبها أو هي يصيبها عفن أو نحو ذلك تلحقها ضررها، فهذه يصار إلى المسح عليها، لأنه لا يمكن الغسل عليها لكن يمكنه مسحها فيمسحها. عرفت؟ وهذا مثل ما ذكره أخونا المثال، مثل الجبس، مثلا إذا كان في جبس يمسح عليه، خلاص؟ هذا واضح. طيب الثالث، لا يمكنه غسل عليها ولا يمكنه مسحها، لا هذا ولا هذا، فحينئذ يتيمم عن هذا المكان، يتيمم عن هذا المكان أو عن العضو الذي ترك فيه الغسل والمسح، خلاص؟ وحينئذ أين يتيمم؟ هل إذا جاء إلى محل العضو المغسول ولا بعد الوضوء؟ قولان لأهل العلم، هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه بعد الوضوء، بعد ما ينتهي من الوضوء يتيمم لأجل هذا المكان المتروك. طب مثاله كيف المكان المتروك مثاله؟ ها؟ ها حبيبنا أحسنت. الآن بعض الحروق إذا أصاب الإنسان عاد الله وإياكم من الحروق، حرق في مكان ويوضع عليه مرهم أو حتى يفرق ويقال له لا يأتي عليه لا ماء ولا شيء، فما يستطيع لا يغسل ولا يمسح، نقول له اتركه لا تمسحه، لكن تتيمم عن هذا المكان المسروق، تتيمم عن هذا المكان المسروق. واضح؟ ثلاث أقسام، ثلاث أنواع مهمة لكم حتى تعرفون لن يفسر السؤال حول الجبائر، أغسل أتوضأ أمسح أتيمم إيش أسوي؟ ما حد يدري. ثلاث أنواع هذه تضبط لك المسألة، نوع يمكنك الغسل عليها يجب الغسل، ونوع لا يمكنك الغسل لكن يمكن النصر عليها تمسح، ونوع لا يمكنك لا الغسل ولا المسح عليها، فحينئذ تتيمم عن هذا المكان المسروق، ويكون التيمم بعد الانتهاء من الوضوء. طيب لو نسي التيمم، لو نسي التيمم وصلى ماذا عليها؟ يعيد لأنها جزء من الطهارة، كما لو ترك عضوا هو عضو مطلوب أصلا يتيمم عنه لأنه لا يستطيع الغسل ولا المسح. عرفتم؟ يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أيضا. نعم. ها هذا كذا تيمم، التيمم كالتيمم معروف، مو تيمم على العضو يعني يضرب التراب وحطه على العضو، لا، هو يتأثر بالماء اللي هو أخف وأفضل، لا، يتيمم يضرب يديه ويمسح هكذا ويمسح، جنب هذه وينويه عن العضو. نعم، لا بد هذا، يرمي عن العضو المتروك او عن المحل المتروك. طيب اذا كان المرء مصابا في جزء من عضوه، لو انه مثل ما قال اخونا اعان الله وياك، لو اصابه الحر في هذا المكان مثلا في الساعد، خلاص في هذا المكان، طيب كيف يعني جاء الان جاء مسح غسل الوجه وجاء المكان الى غسل يدين، ايش الان؟ قال والله هذه اليد فيها حرق العتيبه كلها ويغسل يده بالاشراء، هل هذا المقصود؟ هذا المقصود بالكلام؟ اكف عنها احسنت، والباقي يتيم عنه. يجب ان يغسل ما يمكنه غسله، فيغسل هذا المكان وهذا المكان وتحت الجرح، هذا يجب غسله. وكذا لو كانت عليه جنابه، لان من الفوارق في مسح الجبيره ومسح الخفين ان الجبيره لا مكان لها محدد، عرفت؟ مثل الصبع باي مكان في الجسد. وكذا لو كان به جنابه يغسل كل الجسد الا هذا المكان الذي لا يستطيع ان لا يغسله ولا يمسح. طيب طيب سياتينا الان في كلام المؤلف اذا لم تعد سد موضع الحاجه. وكذا كان يقال في مساله الرباط، لو كان عنده الرفق اصابه فك او شعر او نحو ذلك، وربط له الدكتور في هذا المحل وظهر هذا الاصبع، وقال والله الاصبع قليل يعني ايش يسوي؟ خليه يعني اطالع لي مفتوحه وهذه، يقتل هذا ولا ما يقتله؟ يقول الكف تابع الاصابع تابع الكف، والكف تركها اترك الاصابع ايضا. صحيح ولا مو صحيح؟ ليس بصحيح، لان الاصل انك تغسل انما احتجت او رخص لك في المسح لاجل الضروره، لاجل الضروره، فتغسل ما يمكنك غسله وتمسح الباقي. نعم، ها ايش من الاسئله؟ ها قلنا لكم الصحيح من اقوال اهل العلم وهو اختيار الموفق رحمه الله واختيار شيخ الاسلام تيمية وجماعة غيرهم، انه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، ما انشرط ابدا. وفي هذا مشقة على الناس، لو كنا تخيل لكل دكتور ما تخيل احد ولا تجبر ولا تفرق ولا تداوي الا وش يتوضا لانها يترتب عليها طهارة، هذا فيه مشقة على الناس، واصلا هذا لا دليل عليه، هم قاسوه على الحكم. قالوا ليس بصحيح، قياس مع الفارق، هذا مسح خطيره ومسح خطيره، فارق كبير. نعم اكمل. اذا قالوا ويجوز المسح على الجبيره، نعم اذا لم يتعد بشدها، هذا هو الشرط الذي يشترطه اهل العلم. ها اقرا. اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجه الى ان يحلها. اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجه، هذا شرط الجبيره، على محل اتفاق بين اهل العلم. لو ان انسان اصابه الكسر او الشعر في هذا المكان في الرسم، خلاص، او في الساعد، فجاء الدكتور مثلا وربط في هذا المكان، ربط والله بقي في اللفه شويه، دخلنا كمل اليد. على كلام المؤلف ايش اقول المؤلف عندنا؟ اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجه. إذا لم يتعدى موضع الحاجة، إذا تعدى بهالطريقة مثال ذكرنا لكم، مثال يربط، قلنا يجب حينئذ نزع الزائد من جبيره، نزع الزائد يجب حينئذ، لأنه وضع على غير ضرورة، وهذا محل الغسل ويجب أن يغسل. عرفتم ولا لا؟ طيب، لكن لو وضعها على قدر الحاجة فإنه يجوز المسح حينئذ، لأنه على قدر الحاجة. طيب الحاجة، ماذا يقصدون اهل العلم بالحاجه؟ هل يقصدون بالحاجه موضع الجرح؟ يعني تكون الجبيره مثلا الجرح فتحه 2 سم، 1 سم، تكون الجبيره 2 سم مثلا، او ماذا يقصدون كذا الحاجه؟ ها ما لا اقصد بقدر الحاجه، ها. نعم، يعني ما تثبت به الجبيره وما حولها، ان كان لا تثبت الا بها فهو موضع حاجه ايضا، ليس المقصود موضع الجرح نفسه، لا، المقصود ما تثبت به الجبيرة أو ما يساعدها في الثبات، هذا المقصود موضع الحاجة. فما تبع موضع الحاجة، هذا هو يجب أن يحل أو أن يحل. طيب، قال إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة، إذا لم يتعدى بشدها جاز مسح على الجبيرة، فإن تعدى يجب نزع الزائد، مو ينزع كل الجبيرة، ينزع الزائد فقط. طيب، قال إلى أن يحلها، يحل يعني يفكها يتخلص منها خلاص. هذا معناه يعني حجة يعني يفكها يتخلص منها. وهذا من الفوارق الكبيرة بين مسح الخفين ومسح الجبيرة. وقد ذكر صاحب الإنفاق المرداوي رحمه الله 12 فرقا بين مسح الجبيرة ومسح الخف. ها؟ 12 فرقا ذكره. وذكر ابن عابدين رحمه الله من الحنفية في حاشيته 37 فرقا. وهو أوسع الكتب في ذكر الفروق بين المسح الجبيرة ومسح الخف. منها هذا الفرق. الخف مدته كم؟ ها؟ للمقيم والمسافر. والجبيرة كم مدتها؟ إلى أن يطيب الجرح. ما لها مدة إلى أن يطيب. هذا قال لك إلى أن يحلها، يعني لما يطيب الجرح يحلها خلاص، تقعد أسبوعين أسبوع شهر سنة لا ضير يمسح. عرفتم؟ إذا لا مدة لها. طيب وعليه فلا وقت لإبداء المسح لأنه ما احنا موقفين أصلا. طيب من يذكر لي بعض الفروق؟ خلينا نشوف بينكم. اذكر لي فروقا بين المسح على الجبيرة أو بين الجبيرة والخف. ها نبدأ بال نعم. ها طيب هذا واحد أحسن. الخف يقول إن زاد عن الكعبين لا بأس، لكن الخف إذا زاد الزالة عن موضع الحاجة لا بد أن يزعى الزيادة. ها لا لا لا مو صحيح. خلاص يرضى لما قصد الله لك. نعم ها صحيح. ايوه احسنت. هذا على فهم اقوال العلم يجب لبس الخف على طهارة كاملة إن أراد المسح طبعا. أما الجبيرة فلا يشترط وضع على طهارة على الصحيح. نعم ها على إصابة والخف. والله هذا مو فرق بقدر ما هو حقيقة الخف وحقيقة الجبيرة. نعم ها ايوه نعم. مسح الخفين اختياري ومسح هذا اضطراري. طبعا العموم اجلسوا ارحامكم انتم. لو حد احب يرجع الى الانصاف المرداوي رحمه الله او الحاج بن عابدين فيرجع اليهما، فيها فوائد ان شاء الله تستفيدوا. مع العلم ان بعض هذه الفروق بل اكثرها مبني على المذهب، يعني المرداوي بنى على مذهب الحنابله وابن عابدين بنى على مذهب الحنفية، فانتبهوا لهذا. خلاص نعم نعم. ايش هو التقييد؟ لا لا هو المقصود المغلق هو المقصود بالحل ما حد يضع الجب. يعني انت مثلا اذا قدر الله عز وجل ولا سمح الله وصار لك مثلا فك هنا ولا شيء وربطت الجبيرة ووضعتها وقال لك الدكتور قال لك دور شهر عرفت؟ وصار هذا مثلا في اول شعبان قال لك شهر او قال لك شهر ونص وجاء وقت شهر ونص قال لك وسويت شعر قال لك ممتازه طيبه طيب مره قلت له لا والله حلو خليها العيد. انت نفسيا ترضاه؟ ما حد يرضاها. ما حد يضع الجبيره زياده عن وقتها. الواحد يبغى يتخلص منها بهذه الطريقه. بالعكس جرت العاده الناس يخلعون جبائرها قبل الوقت قبل الوقت. ولهذا قالوا الى حلها لانه غالبا ما تحل الا يعني استوفت حقها. لا طبعا هذا خطا. اذا كان وضع الجبيره مثلا لصق هذا اللي ذكرته في مكان واطال المده بلا حاجه هذا خطا يجب ان يمدحها حينئذ. نعم نعم اخا باخي الاخوان لحظه. نعم عليه السلام عليكم. هو الماء طب تغسليه ولا ما تغسليه؟ لا مو لازم جاوب الان. نعم السؤال تقول لو كان بعض الحروف يجوب عليها بعض المواد التي لو مرت عليها الماء ما تضر، يعني ممكن يمرر الماء عليها إن كان في مرض بهذه الطريقة يجب إيش؟ يجب الغسل. لا إيش قلنا؟ مو قلنا أن ثلاث أنواع الجبال ولا لا؟ نوع يمكن الغسل عليه ما يتضرر لا هي تضرر ولا صاحب الضرر. حينئذ يجب الغسل. يجب أن تغسل ويمر عليها الماء. طيب تقول هي قد لكن هذا السائل الذي يوضع مرهم أو نحو ما يجعل الماء يصل إلى البشرة. ليس شرطا يصل إلى البشرة. ليس شرطا يصل إلى البشرة. الآن هذا المرهم لأجل هذا العضو قام مقام البشرة. فيكفي مرور الماء على هذا المكان. عرفتم؟ إذا ليس من شرط أن يكون الموضوع على محل الحاجة على محل الزخر والألم أن يكون مما يوصل الماء إلى البشرة. لا هذا ليس شرطا فيه. نعم انتبه لا تضبط ثلاث أنواع. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نخلصها. كثر عن الجوارب الخفيفة. لحد ما في المرة الماضية عند قول المؤلف الصفيقة قلنا يشترط أن تكون صفيقة، فإن كانت خفيفة تظهر ما تحتها. الخفيفة هي أن تظهر ما تحتها، هذا شرط الخفيفة. أما إن كانت صفيقة ما تظهر ما تحتها فهذا يجب عليها. ليس شرط الصفيقة أن تكون ثخينة، لا مو هذا الشرط. الصفيقة شرط أن تكون سافرة، سافرة ما تظهر ما تحتها، هذا شرط. فهمتم؟ نعم. نكمل أكبر بأكبر خلنا نغلل. والرجل والمرأة في ذلك سواء، في كل ما مضى في ذلك سواء إلا في حاجة واحدة. كل ما مضى من شروط من مدة من كذا من طريقة مسح سواء إلا شيء واحد. نعم اقرأ. إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة ولا على الخمار. فلو تعلمت المرأة لبست عمامة مثل الرجال قالوا لا يجوز أن تمسح على عمامتها. ليش؟ ها؟ ناحية ليتشبه بالرجال. وقاعد عندهم أن الرخص لا تناسب المعاصي، هذا التعليل عندهم، هذا التعليل عندهم. إذا واضح هذا الكلام إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، واضح. ولو أنه ذكر حكم الخمار لكان أولى لأنه الناس بحاجة إليه. نعم كبق على الصلاة. الآن يأذن؟ طيب نحن عنده سؤال نريد نبدأ هذا التابع. نعم تفضل. تمسح، صحيح أنها تمسح لفعل المسلمة رضي الله عنها كانت مصنفة من الشيء والسند حسن أنها مسحت، كانت تمسح على الخمار. وعند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بمسح على الخمار فتمسح، صحيح تمسح. طبعا إذا كان الخمار مما يدار حول الحلق لأن هذا في نزعه مشقة فيرخص. أما إن كانت حاجة مثل البرد الشديد ما يستطيع النزع فهذا لا يخالف في أحد من هذه العدة. المكان نحن قلنا المسح الأول مسح إيش؟ اختيار، مسح اختيار. أما جيت مشقة بالنزع كان اضطرار ما هو اختيار، خلاص؟ وهذا لا يخالف فيها أهل العلم. نعم أنا هذا نبهنا عليها بعد هذا إذا كان مهم بعد الصلاة نبهنا بعد الصلاة يكون نسبة الأسئلة ولا لا واضح. طيب إذا كان ما يمكنه الغسل لكن يمكنه المسح يمسح والعادة تيمم ما عادة تيمم بعدها. نحن قسمناها على ثلاث أنواع، يعني على ثلاث، هي ثلاث أنواع وهي ثلاث مراحل. إن أنكروا المرحلة الأولى لن تتعدى إلى الثانية، وإن أنكروا الثانية لن تتعدى إلى الثالثة، وهكذا. فهذا الكلام يجب أن يكون معروف، يعني مجرد التقسيم هذا تفهم. وواحد من الأخوان يسأل عن المسح، يقول هو المسح مسح ماء، يعني كيف يمسح؟ مسح ماء، نعم، كيف يمسح الشعر؟ كيف يمسح شعر الرأس؟ مثل يأخذ ماء للرأس ويمسح على ذلك، هذا مثله يأخذ ماء ويأخذه عن هذا ويمسح جميعه، هذا هو طريقة المسح. وش سؤالك انت يا أخي؟ ولا عيد ولا عيد؟ ما ايه؟ نعم إذا مسح ما تتيمم. شوف إذا قتل ما في مسح، وإذا مسح ما تتيمم خلاص. التيمم عن مكان غير ممسوح، مكان لا غسل له ولا مسح هو يتيمم عنه. اما اذا مسحه خلاص انت يعني اتى بما عليك. ايوه هو الان مسح المفتاح على ايش مسح؟ ليه مسح؟ اي خلاص كلهم هذا على الجسم هذا الكلام هذا التقسيم الثالث نعم نعم نعم ايوه لا يعني لا تفهم الرسول بالسرعه مثلا اي نعم والله تحتاج الى تامل هذه المساله تحتاج الى تامل اخوك مثلا اذا كان لا يستطيع استعمال التراب في اعضاء التيمم هل يسقط التيمم او لا يحتاج الى تامل نعم خلاص الحمد لله من باب سهل ما يمنع عن عضو كلام ليس اذا ترك العضو كاملا لا هو لو ترك مقدار لو شيء بسيط ما يستطيع لا يغسله ولا يمسحه يجب ان يتم عن هذا العضو البسيط يجب هذا قول قول دين العلماء او في اجماع هذا عادي تبحث وانت لا يبحث عنده شيء مثلا شيء ابحث عنه نعم انا اقرا لانه الباب هذا اللي عندنا اذا كان هذه الاشكالات في مسح الجبيره فما سياتي اكبر نعم بسم الله ابدا بسم الله الرحمن الرحيم باب نواصل الوضوء وهي سبعه نعم الخالص من السبيلين هذا الباب يذكرون فيه ما تنتقل به الطهارة الصورة فقال باب نواقض الوضوء طيب قال وهي سبعة وعند غير من الحنابلة ثمانية وعند الشافعية خمسة وسبب الاختلاف ماذا؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ حسب ما يرى المؤلف أنه ناقض أو ليس بناقض سواء كان حديث تعليلا حديثا او تعليلا خلاص فبهذا قال ولا انت تعرف ان هذا الكتاب الفه ابن قدامه بحسب اختياراته هو فسيذكر لك اختيارات الان طيب منها ما يوافق المذهب منها ما لا يوافق المذهب نعم الخارج من السبيلين والخارج من النجد لا لحظه الخارج من السبيلين ايوه والخارج من النجد لا في عباره ساقطه عندك الخارج من السبيلين على كل حال على كل حال أضيف هذه العبارة في النفي الخارج من السبيلين على كل حال طيب قال الخارج دل ذلك على أن النجاسات المريضة في داخل الجسم أنه لا حكم لها وهذا محل اتفاق لأهل العلم لأن الشيء لأن هذه النجاسات في داخل جوف الإنسان أصلا لا تسمى نجاسة إلا إذا بردت وخرجت فقال الخارج قال من السبيلين الطريقين المعروفين عند ابن آدم القبول والدبر قد جعل الله القبول السائل والدبر للجاف عرفتم هذان السبيلان قال الخارج من السبيلين على كل حال قال من السبيلين أخرج ما لو خرج من غير السبيلين فما حكم لو خرج شيء من غير السبيلين سيأتيها في الفقرة التي بعدها طيب قال على كل حال يعني سواء كان الخارج من السبيلين معتادا أو غير معتاد أو نادر أو غير نادر قليلا أو كثيرا في حال صحة أو حال مرض على كل حال ينقض ينتقض به الوضوء خلاص إذا الخارج من السبيلين على كل حال يقصد به المؤلف كل شيء يخرج المعتاد معروف وغير المعتاد مثل المذي نادر هذا النادر مثل السحابة هذا غير معتاد أما الحصى والشعر والدود فهذا نادر طيب والريح إذا خرج من القبل مو من الدبر هذا نادر بعض أهل العلم فيه لكنه قد يوجد قد يوجد هذا مثله الحكم هذا على كل حال وكل خارج من السبيل عندهم تنتقض به الطهارة طيب وذهب مالك رحمه الله الشافعي واختاره شيخ ابن تيمية وهو رواية عن احمد ان النادر لا يخرج حكم المعتاد النادر لا يأخذ حكم المعتاد، فعندهم أن النادر لا ينقض وضوء، النادر لا ينقض وضوء. طيب، لكن الصحيح أنه ينتقض الوضوء، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة عبيش وقد كانت مستحاضة، وهو الاستحاضة غير معتادة أصلا، ما هي العادة، العادة اللي هو الحب هو العادة، أما الاستحاضة ليست بعادة، ومع ذلك فرها أن تتوضأ. ولأنه شو انتبه لهذا التعليل الدقيق، ولأنه إذا كان الشارع قد أوجب الوضوء من المعتاد وهو كثير تحصل به المشقة، فمن باب أولى القليل الذي لا يحصل به المشقة وهو النادر غير المعتاد أن يجب الوضوء، عرفتم؟ فلا ينفع أن يأتي الشارع أن يلزمنا بالوضوء من الكثير الذي يعتاده الناس وهذا فيه مشقة عليهم، ولا يخفف الحكم في هذا بل يشدد لإلزام الوضوء، ثم يأتي إلى النادر أو غير المعتاد ويقول لا خلاص ليس عليهم عارف على الوضوء، لا أبدا، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، وهذا مرحب دقيق. نعم، اقرأ. والخارج المجلس، والحمد لله هذا غالب الناس لا يشكون، يعني نادر جدا وقوع هذه الأشياء، خروج الدود والحصى ونحوها، يعني غالب الحمد لله مع الناس في عافية الحمد لله. نعم. والخارج المجلس الثاني الآن، الثاني من النواقض هو ايوه، والخارج النجس من سائر البدن اذا خفش، عندكم ايش عباره؟ والخارج النجس من سائر البدن اذا خفش، لحظه لحظه، والخارج النجس من سائر البدن عندك؟ انا عندي عباره قلت في نسخه من غيرهما اذا خفش، من غيرهما، عندي عباره من غيرهما، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، هذا العبارة عندي، أنت عبارة عندك والخارج النجس من سائر البدن، من سائر البدن هذه من في الشرح موجودة، ما هي في الأصل، الشرح موجودة فعلا خروج النجسات من سائر البدن. طيب، قال والخارج، ها قال والخارج النجس، إذا الآن سينتقل إلى حكم الخارج من غير السبيلين، خارج من بقية البدن، خلاص؟ قال النجس لابد أن يكون هذا النجس، هذا الخارج نجسا، أخرج ما لو كان الخارج طاهر، فأي شيء يخرج من الجسد وهو طاهر فإنه لا ينقض الوضوء، مثل وهو طاهر، ها؟ ها؟ لا، ها؟ الدمع، لا الرحلة، في خلاف هل هي طاهرة أو نجسة؟ ها؟ العرق؟ ها؟ اللعاب؟ ها؟ الصمغ، صمغ الأذن؟ والمخاط؟ والنقاعة؟ والنخامة؟ ونحو ذلك، خلاص؟ هذا كله فطاح، إذا خرج لا ينتقض الوضوء، عرفتم؟ لا ينتقض الوضوء. طيب، إذا قوله النجس أخرج الطاهر مثل ما ذكرنا فإنه لو خرج لا ينتقض الوضوء. طيب، قال من غيرهما يعني من غيره السبيلين، خارج النجس من غير السبيلين، ايش ممكن يخرج شيء من غير السبيل وهو نجس؟ احد ذكر شيء منها؟ الدم عند الحنابله وهو قول جمهور كثير من اهل العلم، بل حكي الاجماع على انه نجس الدم، مثل ما قال خبز هنا القيء نعم، والقيش والصديق لمثله ونحوه نعم. طيب، طبعا الحنابلة يفرقون بين القيء روايتان عندهم، بعضهم يفرق بين اذا ما تغير واذا لم يتغير، العموم انه هذه يعتبرونها نجسه فهي تخرج من غير كبيرين، عرفت؟ هذا الفقره تتعلق بهذا، خارج نجس عندهم من غير السبيلين، من غيرهم على غير السبيلين، قال اذا فحش، هذا الشرط، فاذا فحش قيد اخرج ما لو كان قليلا، فانه اذا كان قليلا ولو كان نجسا لا ينقض وضوء عند الحنابلة، خلاص. وضابط الفحش من غيره سبق أن ذكرنا، ما هو؟ ما لا يفحش في النفس، يعني النفوس لا تجعله يقول الله خفير، لا النفوس لا تستكثر ولا تفحش مثل هذا، بس بل تقول تنزلي تقول قليل ونحو ذلك، هذا ضابط عند الحنابلة، نعم قد سبق معنا، صحيح. طيب، والدليل على ذلك الدل على أن يخالف هذا على أن يخالف النجس. أول شيء انتبهوا عندنا مسألتين اثنين، أو الأولى هل هذا خارج نجس أو لا، هذه مسألة. والمسألة الثانية لو خرج هذا الخارج المختلف فيه كون نجس أو لا، هل يجب من خروجه الوضوء أو لا يجب، هذه مسألة ثانية. فرقوا بين مسألتين. لما نأتي ويقول والخارج النجس، إذا أول ما نتفاهم نحن المؤلف في قوله نجس أو ليس بنجس، لأننا لو قلنا ليس بنجس هو يقول لك أنا لو قلت لي لو اقتنعت أنه هو بنجس أنا ما أعتبره لا يلزم من الوضوء، هو يقول لك هذا، يقول لو اقنعتني أنه ليس بنجس أنا ما أعتبره أنه لا يلزم من الوضوء، إنما ألزم الوضوء أوجب الوضوء بخروج النجس. فأول ما ينبغي البحث مثل هذا البحث بكون هذا الخارج مثل القيء والدم نحو ذلك والقيء والصديد هل هو نجس أو ليس بنجس، هذا أول نجس للبحث. ثم إذا كان نجسا هل يجب منه الوضوء أو لا يجب، يعني خروجه ينقض الوضوء ولا ما ينقض، هذه مسألة أخرى. والصواب أقوال أهل العلم أن مثل هذه التي ذكروها مثل القيء والدم نحوها أنها ليست بنجسة أو لا يجب من خروجها الوضوء، وهو اختيار الشيخ السنتي أو جماعة لا يجب من خروجها الوضوء حتى لو آخر يقول ما يجب ما قيدنا. هذا بحث آخر، لأنه بعض أهل العلم يقول ليست بنجسة، بعض أهل العلم يقول نجسة ولا يجب منها الوضوء مثل الدم. جماهير أهل العلم منهم العلم أربعة يقولون نجس لكن لا يلزم منها الوضوء، عند كثير منهم لا يلزمون الوضوء. عرف شيخ الإسلام يا إخوان عنده قاعدة جميلة جدا افهموها مفيدة لأنها قاعدة مقاصدية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الشيء إذا كان الأمة تحتاجه وتقع فيه على الدوام فهذا شيء أمر شبه ضرورة شبه حاجة ماسة، لا بد ما دام بهذا الوضع بهذه الحالة أن يأتي من الشارع بيانا شافيا كافيا في حكمه. إذا لم يأتي بيان شافي كافي في حكمه عرفنا أن الشارع أراد السكوت عنه فرقه ولا يرجل الناس شياله بأي شيء، وهذه قاعدة عظيمة وهو قاعدة يستعملها شيخ السمتية في كثير من المباحث. يأتي يقول وهذا أمر تضطر إلى الشريعة يضطر إليه الناس تعم به البلوى وينتشر بين الناس، ثم لا يأتينا ولا حديث واحد يبين حكم هذا الشيء، عرفنا أن الشارع لا يريد إلزام الناس بهذه القضية بأي شيء. يقول مثلا زي الدم، مثلا الدم مين ينجرح؟ ما هو الجهاز كان قائم والجراحات وكانوا يصلون في جراحاتهم والدم ينتشر في ثيابهم، ومع ذلك لا يروح حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم أنذرهم من الوضوء أو من تجنب هذا الدم، ما يعرف هذا. ولا كان يقال من كان له ثوبان فليغير هذا الذي فيه الدم ويأتي بثوب الطاهر، ما قال، مع أنه قال من كان له ليكن لأحدكم ثوبان، ثوب لمشنته وثوب لصلاته، يعني شوف تكلف المهنة يعني شرفة أي شيء دور الإنسان، ولا يتكلف الدم الذي تقول أنتم أنه نجس ولا تجيء إلى الصلاة ولا ما يمكن هذا. فعندي شخصا القاعدة هذه المقاصدية عظيمة، شيء يعم به البلوى، شيء ينتشر بين الناس لا يأتي فيه ولا حديث واحد، لا يأتي فيه بيان شافي وخافي منه صلى الله عليه وسلم دليل على أن الشارع لا يريد إلزام الخلق حيال هذا الشيء بأي شيء بأي حكم ويتركهم على من عليه، وهذه قاعدة مهمة جدا لكم. فنقول هذه التي دعنتم أنها نجاسات كانت موجودة مثل الدم كان موجود، وما يعرف حديث واحد يتكلم عن الدم بالوضوء أو اجتناب ونحو ذلك أبدا. عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في صلاة أكمل صلاته، وما قيل أن صلاته باطلة فطبقوا صلاة من وراء أبدا، وأكملوا وأكملوا والدم بنفسه، والناس يصلون في جراحاتهم. الرجلان اللذان كما في ابن أحمد أقامهم من يصلي حراسة ذكر المسلمين في السرية، فقام أحدهم يصلي فلابته اتهام العدو فأقبل الصلاة، لابه السهم والسهمان والثلاثة وهو في جراحه رضي الله عنه، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره ولم يأمره بإعادة الصلاة ولم يخبره ولا موت الحاجة ولا يجوز كأخير البيان أو وقت الحاجة. هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن وقت البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ومع ذلك ما بين وتركه، تركه له ولغيره فيه لأن الناس يسمعون بالقصة ويثبتون حكم مباشرة، عرفتم؟ وسيقيسون يقول فلان كان يصلي وعلي وسلم وتركه. إذا عرفنا من هذه وقصص أخرى أنه لا يلزم الوضوء ولا أن الدم نجس ولا يلزم الوضوء بالخروج فيه. عرفتم هذا قول صحيح إن شاء الله. أما الآن فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عند أحمد وغيره قاء فتوضأ. قاء فتوضأ هذا إسناد صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء يعني تقيا فتوضأ. هذا إسناد صحيح. نحن نقول لهم إسناد صحيح ولا غبار عليه. لكنه أولا فعل. والفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، غاية ما يدل على الاستحباب فقط، غاية ما يدل عليه الفعل إن كان مجرد من القول، غاية ما يدل عليه الفعل الاستحباب للوجوب، وأنتم توجبون فمن أين لكم الدليل؟ ثم لو قلنا أنه يدل على ذلك أن الحديث، نقول الحديث أنه قاء فتوضأ. طيب الحديث أنه قاء فتوضأ، ربما توضأ من غير القيء، ربما توضأ من غير القيء، إذ يحتمل أنه توضأ من القيء وغيره ولا لا؟ هو يقول قام فتوضأ، مثل قام فصلى، قام فصلى، طب يحتمل أنه أدى عمل آخر قبل الصلاة ولا ما يحتمل؟ ليش ما يحتمل؟ وارد. والقاعدة عند الأصوليين أن الدليل إذا تطرق إليه أن الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال أو أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. احفظوها هذا رب مهم لكم. يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذه قاعدة مهمة، وهي قاعدة يستخدمها كثير من أهل العلم في رد بعض الاستدلالات. لا تفهموا أنه ليس المقصود به أي احتمال، لأنه ما في رد إلا في احتمالات ورد عليه، لا، وإنما المقصود الاحتمالات المتساوية التي تقابل بعضها بعضا بحيث لا مرجح بين هذا وهذا، لا من اللفظ ولا من الواقع، من واقع اللفظ الذي نقل منه هذا اللفظ ولا من أي شيء، إنما تكافؤ في الاحتمالات. فإذا كان الاستدلال تتكافأ فيه الاحتمالات، إذا الاستدلال فيه لا يصح، ما يصح، لأن الاستدلال فيه على ما تقول ليس بأولى من الاستدلال فيه على ما يقول ذاك الآخر، تتكافأ في الاستدلال. وحيني إذا تعارض تساقط، هذا معروف عندنا، إذا تعارض تساقط، عرفتم؟ فالمقصود أنه لا يقوم دليل، لا ينتهي دليل على إيجاد الوضوء، على إيجاد الوضوء من الخارج من غير السبيلين. وقلت لكم هذا السيد شيخ سعد سيمي رحمه الله جماعة. نعم اقرأ. نعم الأخير. طبعا نحن ما فصلنا تفصيلات، يعني لو رحت إلى كتب الحنابلة الموسعة غير هذا سيذكرون أعيان النجاسات بعينة، يعني فقرة فقرة ينص عليها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تحتاج حينئذ الوقوف عند كل واحدة، لكن بما أن المؤلف أجمله نزيله ولا تقول المقصود معرفة كلام المؤلف، ولو فصلها التفصيل ما ينتهي، لكن تجد الكلام عليه في الروض، وحاسس ابن القاسم كلام جميل عليه، كلام جميل جدا في هذه المسألة بالذات، وهو أخوك مثلا عن مثلة رطوبة الجمرة، راجعوا في الروض في باب نواقض الوضوء جميل سيد هذه، أو في باب النجاسات المؤلف رحمه الله ما أفرد النجاسات بباب، وشوفا بقية الحنابلة، الحنابلة يفردون النجاسات بباب واحدة، بل هو أدرجها في الباب الأول، باب الوضوء، باب الماء، باب المياه، أول كتاب المياه. نعم أفرد. ودوار العقل، لحظة، قال ودوار العقل وأطلق، يعني زواله مطلقا سواء زال باختيار أو باضطرار، بالاختيار مثل النوم ونحوه والسكر، هذا زوال العقل بالاختيار كله تبع، أما بالاضطرار مثل الإغماء والجنون، هذه أربعة أنواع لإزالة العقل. وبعضهم يقول يفرق بين زوال العقل وتفضيلة العقل، ويجعل زوال العقل للجنون والإغماء لأنه زال منه بالكلية، ويجعل تغطية العقل بالنوم والسكر، العقل مغطى ما يجب أن موجود، عرفت؟ العموم مراد المؤلف زواله مطلقا، يعني سواء زال باختيار صاحبه او باضطرار. طيب، فعند المؤلف رحمه الله ان العقل ان زوال العقل يوجب الوضوء. اما الجنون والاغماء فهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه يجب منه الوضوء، الجنون والاغماء. لو واحد افاق من جنونه ولو بعد سنين قلنا يلزمه ان يتوضا، خلاص هذا محل اتفاق. ولو قام من اغمائه حكي الاتفاق ايضا على ذلك. طيب، اما السكر ففيه خلاف، ففيه خلاف. ولو ألزمناه بالوضوء من باب التعزير عليه كان له وجه، وبعضهم قال به انه ألزمه ويقول ما في شيء يلزم السكران، لكنه بما انه ادال بعقله بمحرم اذا كان الذي يجيبه باختياره لا يخفف عنه، هذا الذي محرم ده او لا، فيجبرهم تعزيرا عليه ممكن، وان كان بعضهم يدرجه مع المجنون والاغماء لانه فعلا السكران ضال عقله ولا يتحكم فيه. اما النوم فايضا محل اتفاق بين اهل العلم، هناك خلاف قليل شاذ. لكن ما ضابط النوم؟ يذكر لك المؤلف نوع من النوم لا ينقض وضوء. اذا عندهم ليس كل نوم ينقض وضوء، ليس كل نوم ينقض وضوء لا، ولهذا استثنى المؤلف نوعا معينا. اقرا ما هو. الا النوم اليسير جالسا او قائما. نعم، الا النوم اليسير جالسا او قائما. قال الا النوم اليسير، اخرج النوم الكثير المستغرق، هذا محل اتفاق انه ينقض وضوء. خلاص، لحديث صفوان واليمان عند احمد وغيره. طيب، قال اليسير اخرج كثير، قال جالسا، النوم الجالس او قائم، يعني نعم نوم يسير هو جالس كذا ينام او يتكي كذا، او هو قائم مثلا لحضر كذا، او لا هو قائم مثلا الى قطع ايام، فاخرج ما لو نام مضطجعا فانه ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا، ولو كان يسير. هذه قيود عندهم، هذه عند الفقهاء قيود، لا بد تعرف مستوى الكد حتى تعرف أين هو الحكم، عرفت؟ إذا هذه قيود المؤلف. ولو رجعت إلى المطولات تجدون كلام طويل في نوع النوم الناقض. ما هو النوم الناقض؟ كلام طويل، خلاف طويل بين أهل العلم. والصواب في ذلك أن النوم المستغرق الذي يغطي على العقل، بحيث الرجل الإنسان إذا نام لا يدرك ما حوله، سواء كان جالسا او غير جالس، مضطجعا او غير مضطجع، على اي شيء كان ينقضه. يعلق الوضوء او نقض الوضوء بالنوم المستغرق، سوى ذلك لا ينقض الوضوء، سوى ذلك لا ينتقض دون الوضوء. فهمتم؟ والسبب ليش قلنا هذا القول؟ لانه لم يرد في الادله تحديد لهذا النوم. ما ورد، ما قال سلم الا اذا كان جالسا، الا اذا كان نائما، الا اذا كان قائما، ما حدد الهيئات هذه اولا. فالأحاديث مطلقة في ذلك، لماذا نحدد؟ ثانيا، المقصود به النوم، النوم المستغرق، لماذا حملنا عن المستغرق؟ ما حملنا عن النوم اليسير؟ لأنه ورد أحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين وغيرهما كانوا ربما انتظروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه للصلاة فينامون، فيسمع لهم الشخير، يسمع لهم الشخير، ثم تقام صلاة فيقوم ويصلي. فعرفنا أن المقصود، طبعا الشخير قد يأتي من الاستغراق، قد يأتي من غير الاستغراق، نعم، لأن الشخير عبارة عن الضغط على الدكتور عينها يسيدنا من الضغط على الحجرة حال النوم، يعني حالة النوم مؤذية للحجرة فيخرج النفس حالة حالة شخير بطريقة مؤذية، عرفت؟ فدلنا ذلك على أن المراد بالنوم النوم المستغرق، النوم المستغرق. وهو صلى الله عليه وسلم كما ثبت أيضا في الصحيحين أنه كان يصلي يؤذن الفجر، فيصلي سنة الفجر فيضطجع حتى تقام الصلاة، اضطجاع خفيفة، اضطجاع خفيفة، عرفتم؟ فالمقصود بجماعة الآثار والأحاديث دل ذلك على أن المقصود بالنوم الذي في حديث صفوان لكن من نوم من زاوية أو غاية أو نوم، المقصود به النوم المستغرق الذي يجهد العقل بحيث أن صاحبه لا يدرك ما حوله. أما النوم اليسير الخفيف فهذا لا ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم، إذا هذا كم الناقض؟ كم هذا؟ لا، ثالث، وزوال العقل الثالث، هذا الثالث. الآن سيأتينا الرابع. نعم، ولا يحلو لك هذا أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم العين بكاء السح، السح إيش هي؟ الدبر، خلاص؟ وكاء، شبه العين بالوكاء. الوكاء ما هو؟ شفت القربة من الجلد لما تأتي وتغطيها بالوكاء، هذا الوكاء ما تغطي به القربة أو تقفل به القارورة بحيث لا يخرج ما داخلها. معنى الحديث أنه إذا عينه اللي هو مفتحة يعني واعي فاهم، يقبض على نفسه يعني خرج ولا ما خرج، ويقبض على مخرج الدبر ما يخرج، يتأكد من ذلك. أما إذا أنا انطلق الدبر فالعين هو وكاؤها، يعني العين المقصود بها الصحوة، الصحو صحو الإنسان هو وكاؤه، يعني هو الذي يحفظ، هو يحس يعرف في شعور بما خرج وما لم يخرج. أما لو أنت ما تشعر، ما تشعر، ولهذا هو قد ينتقل وضوءه، يعني قد يخرج شيء وقد لا يخرج. ولهذا النوم هو في ذاته ليس حدثا، وإنما نجزم من جهة الحدث لأنه مظنة الحدث، مظنة يقع على ذات الحدث فنجزم من جهة الحدث، ولا هو في نفسه ليس حدثا، عرفت؟ ولهذا أوجب الوضوء أوجب غسل يديه كما مر معنا، ولو كانت يديه في جراب كما قلنا لكم، لو أدخل يده في جراب بحيث أنها ما تمس عورته فأيضا يجب منه الوضوء. ليه؟ قالوا للغالب، أما نادر لا ينظر له. نعم استقول أيضا خلاص. هذا الحد مسألة سلف، وأهل العلم يعلوها هذه يسموها سلف البول أو سلف الدم، لكنها أو سلف الريح، لكن بعض يجعلوها تحت نطاق عام يسموها منبيه حدث دائم. ماذا يفعل؟ دائم، حدث دائم، مثل سلف البول أو المستحاضة أو سلف الريح. ما يمسك الريح، الريح دائما تخرج، يعني دائما دبره مستطلقة ما يمسك شيء. هذا ماذا يفعل؟ هل هذا نلحقه بالخارج من السبيلين؟ هو خارج السبيلين الآن، أن نلحقه بالخارج فنلزمه بالوضوء لكل صلاة فروا أو نفلا أو ماذا؟ هذا المذهب، هذا المذهب. والصواب قول مالك رحمه الله، واختار شيخ ابن تيمية، أن من به حدث دائم لا ينتقض وضوءه إلا من المحتاج، إلا من المحتاج، أما الدائم هذا فلا ينتقض وضوءه، والجمهور على خلاف ذلك. لكن قول مالك رحمه الله واختار شيخ ابن تيمية أنه لا ينتقض الوضوء إلا من المحتاج. فلو كان عنده ثلاث بول، ثلاث بول العادة لا يتابع، إنما تعني يقصر تقصير الذكر، يقصر طيب يقصر أحيانا يتوقف أحيانا وآخر، هذا من به ثلاثة ما يستطيع عضلة ذاهبة. طيب حينئذ لا يتغضو، فإذا تحب وضع البول المعتاد فحينئذ يتغضو الوضوء، عرفتم؟ هذا المقصود بأنه لا ينقض وضوء الحدث الدائم، إنما يتغضو وضوءه بالمعتاد الذي يعتاد منه. من به ريح دائم تخرج ما يمسكها فهذا ما، لكن إذا جاء وقت الريح يعني الوقت يحتاج خروج الريح، يبقى من القرقرة ونحوها تظهر أنه يحتاج خروج الريح، فحينئذ ينتقل الوضوء. أما في الأول اللي هو ثلاث لا ينتقل الوضوء، ما ينتقل، هذا المعنى، ما ينتقل الوضوء. مثل الذي ليس به شيء، إذا أتى حدث معتاد توضأ وإلا ما يتوضأ، وهذا فيه أو هذا أيسر على الناس وأنفع لهم وأنهى من المشقة. نعم. إيه هذا الكلام، إذا نام نوما مستغرقا على أي هيئة كان انتقض الوضوء، على أي هيئة كان يعني مضطجعا أو صائما أو نائما، إذا كان مستغرقا انتقض الوضوء. ما لها مدة. قد يقول والإنسان بعض الناس والناس يختلفون، بعضهم قد يشبه من المعاصي. مجرد المعاصي، كان البخاري رحمه الله، الإمام البخاري صاحب الصحيح، كان يقول ربما قطعت السراج فأغمضت عيني فأذكر الفائدة فأقول أوقد السراج فأسجل، فإذا انتهى منها قام وأطفأ السراج ثم رجع ما كاد يغمض عينه حتى تستأتي له الفائدة فيقوم ويوقد، قال وهذا لي كذا خاف هناك انتهى سددنا، قال فيها كيف كان هذا؟ نعم يعني هذا يطلق عليه لو كان بوضوء العشاء يصلي فليل ممكن إذا ما أتى في آخر، هذا حشم النظام رحمه الله. نعم. وهذا يا أخوان ليس له فقط، تجدونه عند جماعة من العلماء يذكرون هذا من حال أنفسهم، لكن الدخان رحمه الله قالوا لو عرفت ما كان ينام في النوم في اليوم ما تقدر تعبير، ما تقدر تعبير هذا. نعم. المعتاد هو الضوء؟ لا لا لا لا لا، المعتاد ليس هو المستمر. المستمر هو ما هو معتاد. المستمر بلع مرض، ليس معتاد. العادة، العادة هي الصحة ليست المرض. المرض طاولة على الجسم، عرفت؟ فما نبدا عن هذا المرض هو ايضا يسمى غير معتاد. فالسلف دوام الحدث هذا أنا غير معتاد لانه طارئ. والاصل ان الاصل هو المعتاد اللي حاله صحه، حاله صحه الانسان اللي يكون مطهر اذا احتاج للبول يعرف انه يحتاج الى نبل الحمام في حاجه، هذا يسمى معتاد على العاده. الباقي غير معتاد اللي هو ياتي بالمرض. نعم. اذا مثلا كان مريضا ثم صح لخلص الحكم. هو الكلام هو المشكل على السلف الدائم، هذا هو المشكل. هذا توضا منه ولا ما توضا؟ اما اذا كان معتاد انتهينا، يعني يرجع الحاله الطبيعيه الصحيحه وضح السؤال. نعم. كان في سؤال هنا بس. نعم. ولم تزلك بيده. نعم. هذا الناقد كم؟ هذا الرابع؟ الرابع، الرابع. نعم الرابع. طيب. قال ولمس الذكر بيده، قال ولمس الذكر اخرج غير الذكر كالدبر. في المذهب ان مس الدبر لا يقول الوضوء. طيب. وقال بيده، فلو مس الذكر بغير يده فانه لا ينتقل الوضوء. اذا عندنا مفترضان، عندنا مفترضان. الأول لم يذكر، يعني خصص الآلة ثم خصص محل اللمس أو الآلة التي يلمس بها وهي اليد. طيب نرجع. قال ولمس الذكر بيده، أولا ما الدليل على لمس الذكر من ناحية الوضوء؟ الدليل حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا حديث صريح، صريح المسألة واضح، من مس ذكره فليتوضأ. طيب هل في الحديث تقييد المس بشهوة أو بغير شهوة؟ إذا من مس ذكره مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، لأن ثم قول ثالث عند أهل العلم يقول إن مس ذكره بشهوة انتقض وإلا فلا. والقول الثاني أنه لا ينتقض وضوء من مس الذكر مطلقا. ففي المسألة ثلاثة أقوال. الأول ما ذكره المؤلف أنه لأنه ينتقض وضوءه مطلقا بمس الذكر مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ يعني بشهوة أو بغير شهوة. والقول الثاني لا ينتقض مطلقا، والقول الثالث ينتقض إن كان بشهوة وإلا فلا، يعني إن كان بغير شهوة لا ينتقض. طيب الخلاف كله في هذه المسألة على حديثين اثنين فقط. الأول حديث بشرة بن صفوان وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، والثاني حديث طلق بن حبيب وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضا من مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. إيش يعني إنما هو بضعة منك؟ يعني هو عضو من باقي الأعضاء. لو واحد حك رأسه يتوضا، لو حك يده يتوضا، لو حك ظهره هو عضو من بقية مثل بقية الأعضاء، هو بضعة منك يقول جزء مثل جسدك الباقي، عرف؟ إنما هو بضعة منك. طيب الآن عندنا حديثان متعارضان، الأول حديث بشرة بن صفوان والآخر حديث طلق بن حبيب. ترى هذا الحديث هو العمدة في الباب. لما اختلفت أنظار العلماء في التوجيه بين الحديثين اختلفت أقوالهم، فمنهم من رد حديث طلق بن حبيب إنما هو بضعة منك وقال إنه لا يلزم الوضوء من مسجد الدخل، وهذا قول جمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يرى الوضوء من مس الذكر مطلقا، ما يرى. قال حديث طلق بن حبيب قوي أقوى، رواه جماعة من أهل السنن وغيرهم وصححه جماعة، عرفتم؟ طيب ومن قال لا والله حديث بشرى بنت صفوان أقوى فمال إليه كما هو مذهب الحنابلة، فأوجب الوضوء أو جعل مس الذكر ناقضا للوضوء، جعل المس الذكر ناقضا للوضوء. طيب هو صحيح طبعا. حديث كلاهما كلا الحديثان او كلا الحديثين اختلف في صحتهما، يعني هل يثبتان او لا، كلاهما اختلف، وكلام الحفاظ فيهما كثير كثير، لكنهما ثابتان، كلاهما ثابت، هذا صحيح. لكن حديث المسرة بنت صفوان اثبت واقوى، وهو قول اكثر الحفاظ، واخرجه الخمسه وغيره، ان حديث المسرة بنت صفوان اثبت واقوى. نعم، وهذا لا شك ان اقول بجرعه وقول جماعه من اهل العلم ان حديث المسرة بنت صفوان اقوى واثبت. طيب، لكن الان لو جعلنا هذا صحيح وهذا صحيح وكلاهما درجه واحده، كيف نرجح؟ ابو محمد ايوه. طيب، قوله ولمس الذكر، انا سأعود مع هذا الكلام للمس كيف يكون وماذا شرطه وما هو قيده، لكنك تعجلت. هذا مساله الحائل سلمك الله، اجمع اهل العلم على انه لو مس ذكره من وراء حائل لا ينتقلون، هذا محل اجماع، فهذا ليس تقوله لا يصلح توفيقا بين الحديثين، لا يصلح. ها، ايوه، لا لا لا ابدا، مساله البول ليس لها علاقه، او حاله البول ليس لها علاقه في مس الذكر في هذه المساله، ابعدها. ها ها ها، طيب ايش عندك وجه جلد؟ مرجحات. طيب ايش ترجح؟ هل طيب انا هذا هل وقع ربنا كله صحيح؟ هذا هو الصحابه. طيب، ها ايوه، في هل تعرف اصلا؟ انا عند الجمع يعني عند تعرف اصل تحين عليه او تذكر لنا ولا شيء ولا لا؟ طيب، ها الحال الفرق الذي بشهوه هذا. طيب، هو قال في جماعة من اهل العلم، وهذا اختاره جماعة المشايخ المعاصرين رحمه الله الشيخ العلمي، خان هذا القول، كان بشهوه وهو روايه عن الحنابله، فانه ينتقل الوضوء ولا ما ينتقل. هذا يصلح متى؟ يصلح لو كان له ذكر او الماء في الحديث، يصلح ان يوفق لهذا، او الحادث تدور على ذلك او نحو ذلك. اما ان ناتي بتوثيق اجنبي عن الحديثين ليس له مدخل ابدا، قضية الشهوة ليس لها دخل لا في هذا الحديث ولا في هذا الحديث، حتى نجعلها رابط او جمع، فهذا تدخل اجنبي على حديثين ما يصلح. عرفتم؟ لكن نجمع، لكن بشيء ان كان في الحديث الماء له الماحة له يشعر بذلك، الحادثة ملابسات تدل على ذلك، هذا جميل، نحمل الحديث على ما ألمح إليه الوضع أو الكلام أو السؤال أو نحو ذلك، ويكون توثيقها جميل. أما أن نأتي بتوثيق أجنبي لا دخل له في الحديث، هذا بعيد. ها، هذا شو أقول؟ لا لحظة لحظة، سلامي سلامي. ها، إيش هي؟ يعني فلا نستفيد بحديث مسرى ولا حديث طلقة، هم يقصدون مو حديث واحد يحتمل احتمالين مش حديثين، عرفت؟ فهمت علي؟ هذا حديثين المعنى، لكن كلامنا القاعدة ذكرنا لكم قبل قليل الدليل سبق إليه الاحتمال، قلت له بالفعل هو دليل واحد يحتمل احتمالين، عرفت؟ هذا هو الذي تصلح له القاعدة، أما هذا من حديثان كل واحد منهم له دليل. الأخير آخر واحد مثلا. ها؟ وحديث طلق. لا لا أيضا قول الأمة، خلاص أنا سويت لك الحديث. لا شك أن الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنه ينتقد الوضوء بمس الذكر مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. والدليل حديث بذر مسرى بن صفوان. طيب يعرفه حديث طلق، لكننا نقدم في الترجيح حديث مسرى لنا، لأن حديث مسرى ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، والقاعدة أن الناقل على الأصل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. فهمتموها الرب من جواها؟ هاتوا قلم، هاتوا قلم. بسم الله. عندنا حديث بشرى، حديث بشرى بنت صفوان، ايش تقول؟ ايش تقول؟ هي من متى ذكره فليتوضا. وحديث طلق ابن حبيب ايش اقول؟ ايوه، هل هو وهل هو الا بضعه منك؟ احنا بعد ساعه كذا اعصبوا بعض نحط عليهم يخطمون الدكتور. طيب لحظه، القاعدة تقول الآن عندنا تعارض حديثان، أحدهما القاعدة تقول إذا تعارض حديثان أحدهما مبدي على الأصل والآخر ناقل على الأصل. طيب خلينا نفهم هذا بمنظمة الترجيح. أحدهما مبدي على الأصل يعني يبقيك على ما أنت عليه، ما يزيد حكم جديد، يبقيك على ما أنت عليه. أي الحديثين يدل لنا على أن حكم نفس الذكر كحكم باقي الأعضاء ولا في أي حكم جديد، سواء مسكته أو مسكته كل واحد. أي الحديثين؟ هذا الحديث صح، حديث فرق ابن حبيب، هذا اسمه مبقي على الأصل. طيب كيف مبقي على الأصل؟ الأصل أنه الإنسان لا يتوضأ من نفس أعضاء جسدك، تمس رأسك، تمس يدك، تمس رجلك، فخذك، ظهرك، بطنك، الأصل أنك ما تتوضأ ولا لا؟ إذا حديث فرق مبتع على الأصل، ما عطل فائدة. حديث بسرى بنت صفوان ايش فعلت؟ جاءت واخرجت عضو من اعضاء الجسد عن الحكم اللي هو الاصل وافادته حكم جديد ونقلته واوجبت منه الوضوء. اذا حديث بسرى ناقل عن الاصل، عرفتم؟ والقاعدة إذا جاء حديث مبقي على الأصل وتعارض مع حديث ناقل عن الأصل فإننا نقدم الناقل عن الأصل على المبقي. ليش نقدم؟ ليش نقدم الناقل؟ ليه ما نخلي المبقي وخلونا دمشنا؟ لا، نقدم الناقل لأن معه لأن معه زيادة فائدة. فلو أخذنا المبقي على الأصل لأهملنا الفائدة، والشارع لا يتكلم إلا لفائدة، لا يمكن حاشا كلام الله ورسوله يكون بغير لا فائدة. افهموا هذه القواعد المهمة لكم في كثير من القضايا. إذا تعارض حديثان أحدهما أو نصان، أحدهما مبقي على الأصل كما عندنا حديث ابن حبيب والآخر ناقل عن الأصل، فإننا نقدم الناقل على الأصل لأن معه زيادة فائدة. فلو أهملنا الناقل قلنا لا ما نأخذ به، لا، أهملنا الفائدة. وكلام الشارع حاشا أن يكون خلوة من الفائدة، لا بد أن يكون له فائدة، عرفتم؟ إذن حديث بشرى بنت صفوان والله أعلم هو الراجح لهذه المسألة، فيجب الوضوء من نفس الذكر مطلقا. طيب، والذين قالوا بوجوب الوضوء أو بنقض الوضوء بمس الذكر قالوا ينتقض وضوء اللامس والملموس سواء، ينتقض وضوء اللامس، أما الملموس فلا ينتقض وضوء. وهذا واضح، يعني متدوجين واضح لهم المسألة، واضح يستغرب كيف النفس يكون لا ينتقض وضوء اللامس فقط. طيب هذا واحد. اثنين، اللمس خاص بالكف هذا فقط، ويستوي في ذلك على الصحيح ظاهرها وباطنها، فسواء مس ذكره بباطن كفه او بظاهر كفه فالحكم سواء، خلافا لمذهب المالكي والشافعي الذين اوجبوا نقض الوضوء من المس بالباطن ولم يوجبوا الظاهر. وعليه فلو مس ذكره بسائله او بمرفقه او باي عضو اخر فانه لا ينسق وضوءه. وأيضا لا بد أن يكون اللمس بغير حائل، فإلمسه بحائل فأجمع أهل العلم على أنه لا ينتقض وضوءه. ها في أحد ما سوى مطلق منه مطلقا متعمد غير متعمد بشهوة بغير شهوة كل يعني مطلقا يعني يقول بغير شهوة وجاءت مثلا في المتعمد يعني ها هذا صحيح. إذا كان الأم إذا رهنت طفلها مثلا تقع إذا كانت تغسل طفلها فإنه ينتقل وضوءها ينتقل وضوءها نعم ها ها من مسا ذكره وقالوا مسا يكون بيد وفي حديث أخرى بنفس من أفضى بيده إلى ذكره في هذا اللفظ عند أحمد وغيره من أفضى بيده إلى ذكره فليته أطلقت إلا من يشمل الكف ضربة الساعة ضربة عشر دقائق خلنا نمشي ها آخر سؤال ها مو إذا أمكن الجمع بس الجمع وجيه مو بأي جمع لا ما هو أقول لك هذا قيد أجنبي عن النصين يعني لا الشهوة ما وردت لا في هذا ولا في هذا قيد يعني أجنبي والله أعلم نعم لا أنت فرق بين أن نرجع المسألة المشتبهة إلى أصلها وبين أننا نحن نقرر الآن تعارض بين اثنين حديثين في مسألة واحدة لا فرق بين هذه وهذه ولذا نبين لك بعض القضايا يقول هذا أصل في بابي هذا نرجعه إلى الأصل نرجعه إلى الأصل لأنه اشتباه فنرجعه إلى الأصل حتى نتيقن لكن هنا الآن لا هنا في عندنا تعارض يعني نحن ما نشتبه نحن نتعارض عندنا تعارض مشتبه عندنا تعارض مشتبه التعارض يكون في بين الاثنين الاشتباه يكون في حدسك أنت وظنك أنت رأي في ذهنك أنت الاشتباه وهذا سؤال واحد أحد الأخوة سألني قال ليش الفرق بين الاشتباه والشك عرفت الاشتباه والشك كان سؤال جميل ها طيب تفضل ها عشان نبغى نكمل بس إذا نتلقى في 10 دقائق كيف هم الشهوة كيف؟ كيف الذين قالوا بالشهوة؟ هو أرادوا هذا من باب الجمع هو هذا قول عند الحنابلة من باب الجمع يعني قال واحدا على كما قال أخونا حتى لا نهمل الحديثين نجمع لأنه هو فات بغرابة الشهوة أو بقيد الشهوة مسح المرأة لقبلها كالرجل لقبلها أما لجبلها فالخلاف فيه كالرجل والصواب أن حتى مسح الجبل يقضي وضوء لأنه ورد في بعض الألفاظ عند أحمد وغيره من مس فرجه فعمم سواء كان القبل أو الدبر وحينئذ المقصود بالدبر ماذا؟ حلقة الشرج حلقة الشرج الذي هو مكان النساء مكان خروج النجاسات أما الإليتين فبالإجماع لا ينتقض وضوء بمسها وكذا ما في الذكر يعني مس الخصيتين لا ينتقض وضوء بالإجماع مس منطقة المندمرة الواديان العميقان بين الفخذ والعالم لا ينتقض وضوء ولا مس الحالة ولا مس المكان الوادي المندمج بين القبر والدبر هذا كله لا يقبله الذي يقبله فقط الذكر الإحليل هو فقط الذي يقبله يمكن مكان ما يقبله أما باقي محل اتفاق ما يقبله والدبر القول الصحيح أنه يقبله المقصود به حلقة الدبر أما الإنسان ما تقبله نعم أكمل وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة نعم مش عندك وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة أنا ما عندي عبارة هكذا أنا عندي العبارة ولمس امرأة كذا بس حط عندكم في نسخة كذا لا هذا كلام ذكرته الآن لي موجود في الشرع من كلام الشارع أما عندي ولمس امرأة كذا اكتب عندكم في نسخة ولمس امرأة طيب هذا اذا الناقض الخامس والسادس الخامس من نواقض الوضوء ولمس امرأة هذا مذهب الحنابلة وغيره من اهل العلم الشافعية ان لمس المرأة ينقض الوضوء وعلى الامام احمد ثلاث روايات وفي المسألة سبعة اقوال عند عموم اهل العلم والصواب يا اخوة ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لأن المقصود بالمس الوارث في الآية هو الجماع وليس مجرد اللمس كما فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا صحيح حتى ابن حارث حتى لو قبل لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه وكانت تعني نفسها ثم يخرج ويصلي ولا يحدث بين ذلك وضوءا أو لا يحدث وضوءا. هذا الحديث رواه الخمسة وغيرهم وفي ضعف لكنه حسن بمجموع طرقه وبعض أهل العلم يقول صحيح بمجموع طرقه. وكان سماحة الشيخ رحمه الله عليه يفتي بهذا الحديث ويصححه ويرى صحيح. وهذا اختيار الشيخ التنسيق والجماعة وقال الأكثرين أن لمس المرأة لا يقوم وضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. يعني ثم قول آخر إن كان بشهوة ينقض إن كان لا قبل ذلك قالوا بشهوة ليش؟ نحن نقول لا ينقض وضوء ولو بشهوة إلا إن أنزل إلا إن أنزل إن أنزل عرفنا أن حينئذ انتقل وضوءه مو للمس لأجل الإنسان لأجل الإنسان أو انتقل وضوءه مو لأجل اللمس. فالصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض لا ينتقل من الوضوء مطلقا سواء لشهوة أو لغير شهوة. هي حديث كثيرة في ذلك والقاعدة يا شيخ الإسلام تيمية بيناها لكم واضحة. الشيء اللي يعم به البلوى يعني مس الرجال من نسائهم وتقبيلهم لهن كثير ومنتشر ومع ذلك لا في حديث واحد في ذلك دل على الشارع لا يريد أن يلزمنا بحكم في هذه القضية ويتركنا حرام هذا صحيح هذا صواب. طيب ولمس امرأة سواء هو لمس أو هي لمسته يعني هو لمس امرأة على عند المذهب خليك الكلام عليه سواء هو لمس المرأة أو هي لمسته الحكم سيان. طيب هل حال بحال أو بدون حائل إن جرى حكم أي كلام في بدون حائل. ولهذا في الشرح اللي قرأ في العبارة قال إيش أن تمس أن تمس بشرته بشرة أنثى. وقوله في الشرح أن تمس بشرته عندهم أنه لو مسها في غير بشرتها أو مسته في غير بشرته فإنه لا ينتقل الوضوء. كيف؟ منذ مثال أحسنت مثل الشعر لو هو مثل شعرها مثلا أو هي مثل أو هي لمست شعره فإنه لا ينتقل الوضوء. ومثله الظفر لو مسها فيها الظفر لا ينتقل الوضوء وكذا هي لو مسها الظفر. وأيضا السن كذلك لو عضها هذا في رجل يقولون ضرب امرأته ضربا مبرحا فاشتكته إلى القاضي فاستدعاه القاضي فقال أنا تخاف الله تضرب هذه الولية بهذه الطريقة. قال له يا شيخ أنا لم أنفذ بعد ما قال الله فيها. قال ماذا قال الله فيها؟ قال الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن قال فعضوهن يعني قرا فعضوهن فعضوهن انا الى الان ما عضيت. المقصود انهم لا يجبون الوضوء بمثل هذه الاشياء منها او مثلها هي منهم ابدا. والسبب يكون هذه اعضاء ممكن ان تنفصل من الادمي من غير ضرر عرفت فتنفصل يعني لا تدخل الحياه حكم نفس حكم باقي الجسم. طيب اذا هذا الحكم عندهم وبين لكم قول الصواب هو قول شيخ اختيار شيخ حسن تيميه والجماعه. نعم لا مسها بدون حائل على محل اتفاق انها لا تقرب بدون انها بحائل. اذا مسها بحائل لا تقرب الحائل ما تباشر الحائل ليس فيه مباشره هو الكلام المباشر يعني البشره تلتقى البشره او البشره تمس بشره كما في الشرح عندنا أن تمس بشرته بشرة أنثى. وعندهم قال وعبارة المؤلف اللي ذكرت لكم ولمس امرأة مطلقا سواء كانت زوجته أو غير زوجته فلو قبل أمه أو سلم على أخته من محارمه أو نحو ذلك فإنه على المذهب ينتقل وضوءه ولا لا؟ ينتقل وضوءه. ابن قدامة رحمه الله يختار رواية عن أحمد لشهوة. نعم ابن قدامة رحمه الله يختار رواية ولهذا قال ولمس امرأة لشهوة. عندهم كلمة لشهوة يعني عندكم في العبارة أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة؟ لا في العبارة ولمس امرأة لشهوة هذا هو صحيح هذا هو صحيح. طيب إذا ابن قدامة رحمه الله يختار هذه الرواية. طبعا في الشرح عندكم كلام البهاء المخلفي قال وفيه ثلاث روايات يعني عن أحمد إذا كلف الروايات يعني أنه لا ينقض مطلقا وأنه ينقض مطلقا وأنه ينقضي كان بشهوة يعني لمس المرأة خلاص. اللي مشى عليه المؤلف رحمه الله لم يشاء والصواب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة أنه لا ينقض مطلقا ينقض. نعم أكمل أكمل. والردة عن الإسلام. والردة عن الإسلام نعم، لأنه إذا كان إذا ارتد عن الإسلام إذا كان الردة طبعا مخرج عن الإسلام حتى كان الإسلام عموما. طيب نعود إلى كلام المؤلف قال وعد من نواقض الوضوء قال والردة عن الإسلام. ولماذا جعلوا ردة عن الإسلام ناقض النواقض الوضوء؟ اقرأ الشرح، اقرأ قول الله عز وجل وهو أن ينطق بكلمة الكفر. لا لا لا بعد إن شكرتم قال الله عز وجل لئن شكرتم لئن شكرت لأحبطن لئن أشركت لأحبطن عملك. اقرأ إيه قول الردة على إيش وجه الدلالة؟ والطهارة في عمل. ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدث أنا عبارة عندي والطهارة حدث والرد والطهارة عمل والردة حدث. عرف؟ ها؟ كان عندكم؟ لا هو قرأ عبارة ثانية. أيوة لأن الردة حدث لقول ابن عباس. لا عندنا عندي أنا والطهارة عمل والردة حدث. كذا؟ طيب نفهم العبارة. طب هذا أول رد على. يقول لك الطهارة عمل. والله قال لأين شرك لا يحبطن عمله، فلما أشرك بطل عمله، إذا بطلت الطهارة. فهمتم؟ والردة حدث، حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وجعل حدث المكان يعني ما ينطق به من الكفر. على العموم هم سيأتي في موجبات الغسل من الموجبات التي يذكرونها التي توجب الغسل إذا أسلم. سيأتينا إن شاء الله ترشح في هذا الجهة في هذا المسألة معك إن شاء الله. طيب اقرأ الفقرة الأخيرة. وأكل لحم الجذور. الجذور ما هو؟ طيب قال وأكل فخرج ما يشرب فمرق لحمها ولبنها لا يجب منه الوضوء قولا واحدا. خلاص؟ لا والبول كذلك لا يجب منه الوضوء قولا واحدا. إذا هذا معنى أكل أخرج الشرب. قال وأكل لحم فأخرج ما سوى اللحم من المفران والكبد والشرش والراس واللسان والمخ ونحو ذلك هذا لا يوجب الوضوء. في مشهور مذهب الحنابلة والرواية الأخرى أنه يوجب الوضوء. كل شيء في الإبل يوجب الوضوء. عرف؟ لأن ذكر الروح اللحم في الحديث من باب الغالب لأن هذا جافت يعني الجذور يذبح لأجل لحمه مو لأجل شحمه ولأجل نصرانه ولأجل كبده لكن لحمه. فجر الحديث مجرى الغالب فذكر اللحم وما سواه تبع اللحم. عرفتم؟ والصواب أنه يتوقف على اللحم والقول على لحم الجذور فقط. خلاص؟ طيب هذا الصواب لأننا بعتلم حجر ولو أراد الجذور لقال الجذور وأطلق نحو ذلك وبين لهم ذلك. خلاص؟ وخاصة لما جاء العرانيين وأرشدوا فأشكالتهم ثم المدينة فأرشدهم إلى شرب من ألبانها فلم يأمرهم فلم يتوضوا منها يعني أن ينشر من أبوالها والبانيها. طيب وأخذ لحم الجذور أخرج ما سوى الجذور من بهيمة الأنعام فإنه لا يجب من أخذ لحمها الوضوء قولا واحدا. طيب والقول بوجوب الوضوء من أخذ لحم الجذور هو من مفردات الحنابلة وقولهم في هذا هو الأصوب لحديث هيقرأ حديث اقرأ أيش الدليل. هذا الدليل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها. قيل أفأنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم رواه مسلم وغيره. طيب هذا الحديث صريح الدلالة في أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجذور. أمر اشتقى نتوضأ نعم توضأ نعم الإنسان توقع لما جاء عند الغرب قال لا أي شيء يعني مثلا يعني استحبابا استحبابا أما إذا ما في إنسان فدليلهم في هذا المسألة ظاهر جدا ولهذا بعض المنصفين أو المحققين من أئمة المذاهب الأخرى كالنووي رحمه الله جماعة يذهبون إلى قول الحنابلة ويقول الأحاديث في إيجاب الوضوء من أكل لحم الجذور صريحة وصحيحة لا مطعن فيها فلا محيل من الذهاب إلى قولها. قول صحيح. صحيح نجد الوضوء من أكل لحم الجذور هذا من ذي يكون باقي فقط كيف هذا هذا سؤال صعب أن لا ارجع ذات المعاد ذكر أشياء كثيرة جميلة هذا على مكان في ذات المعاد مما يقرأ على ذات المعاد ضروري تقرأ ما ينقص ما ينقص قلنا لك أكل يخرج ما يشرب منها أيضا أنا أيضا ما ينقص الصحيح التواضع عليه أكل هو مشهور هذا الحارب ما ينقص ها هذا وجه هذا وجه استدلال هذا وجه قالوا لما قالوا ان ان ان ذكر اللحم خرج مخرج الغالب وان الباقي تبعا نظروا بلحم الخنزير نظروا بلحم الخنزير وقالوا انظروا بلحم الخنزير وهذا ترى قول الشيخ عثمان السعدي رحمه الله يرى انهم لحم الخنزير ان باقي اعضاء الجذور مثل مثل اللحم حكمه كاللحم تماما وقال بعض مشايخنا شيخنا ابن عقيل هذه الهدايا لكن مشهور مذهب الحنابلة وجمهورهم ومحققين منهم على غير ذلك على غير ذلك نعم هاي يصير واحد سؤال لا مو صحيح رأيي لا هذا لا أنا ذلك يقال أنه ذكر السبب لكن هذا لا يثبت هذا الثور اللي ذكر في الحديث في بعض الألفاظ لا يثبت فهو ما ثبت مو صحيح فلا يصح حمل الحديث على هذا السبب عرفت؟ والله أعلم إيه طبعا أقرأ أقرأ أقرأ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما وهذه القاعدة مرت معنا ولا لا؟ إذا دائما إذا الشك لا يذهب باليقين أبدا اليقين هو الذي يتحكم في الشك عرفت؟ فإذا شككنا في أمر هل حصل أو لم يحصل فإن نبني على اليقين قال إذا تيقن الطهارة ثم تيقن وشك في الحدث نرجع لليقين ونترك الحدث نجعل الحديث لا عبرة فيه لأنه شك أو تيقن الحديث العكس وشك في الطهارة لأنه تيقن الحديث مبني على الأصل فهو على ما تيقن منهما هذه مرة معنا مرة شك والله أعلم صلى الله عليه وسلم لا إيش السؤال إيش لك إذا نعم نعم أخونا ها نعم ها لا ما تنقل أقول لكم مصلحين الأقوال عن العلم أن مس المرأة مطلقا سواء كانت أجنبية أو محرم ما تنقلوا حتى ما تقول حتى مصافحة إذا كانت أجنبية طبعا يحرم مصافحة الأجنبية يحرم لا ما ينسى وضوء ما ينسى وضوء ما ينسى وضوء أنا أشوف الأخيرة نعم نعم عليكم السلام إذا خرج أيوة إيش اللي خرج نجاسة لا خرج الضعف والبأس هذا يعني له حكم ما ذكره المعلم طبعا اجاب سؤالا فتسأل تقول اذا خرجت النجاسه من غير المخرج المعتاد من غير المخرج المعتاد فايش الحكم ايش رايكم ينتقب وضوء ام ينتقب وضوء ينتقب على كلام المعلم ما قال الخارج النجس من غيرهما يعني من غير السبيلين والضوء والغرق محل اسماء خلاص هذا هذا والصواب انه لا ينتقب اختلاف شخص الحين وجماعه لا ينتقب اذا كان من غير السبيلين لانه هو المقصود بس خروج النجاسه المقصود خروج من السبيل انا جاب لانه هم مكاتب من جماعه نعم نعم هذا على الخلاف اللي ذكرنا لكم وجاوبنا الآن تقول فتاة عن مثلا تمس الأم تمس ذكر يعني ولدها أو تغسل يعني بنتها ونحو ذلك هذا على الخلاف من كان من أهل يرى أن مس الذكر أصلا لا يبلغ وضوء عنده يجوز أن المرأة لا تتوضع ومن قال أنه وحتى اللي قالوا بشار وقال لا يمكن المرأة تشتري ولدها لكن على قول من قال أنه يجب الوضوء من مس الذكر مطلقا حينئذ تلزم الوضوء من مس الذكر أو فرد ابنتها والله اعلم صلى الله عليه وسلم